وكل حرف مستحق للبناء، والأصل في المبني أن يسكنا، ومنه ذو فتح وذو كسر وضم، كأين أمس حيث والساكين كم، والرفع والنصب على إعرابا لاسم وفعل نحو لن أهابا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الناظم رحمه الله: وكل حرف مستحق للبناء، والأصل في المبني أن يسكن. هذه إحدى الكليات، معناها كل حرف مستحق للبناء. والمالك رحمه الله مشجر عليه هذه الكلمة اللي هي قلت مستحق، يعني يقول وكل حرف واجب له البناء، لأن الاستحقاق لا يستلزم الاتصاف. معناها يقعد تقريبا حد مستحق الرواية يعني يقعد فيها غير بعد ذاك الوقت ما هو متصف بها، يستحق أن يقعد في مكان معين غير بعد ذاك الوقت ما هو متصف به. ولذلك يقول في الطراء بعد يقول التباطؤ المالك يقول وكل حرف مستحق للبناء، يقول ومتصف به، وكل حرف مستحق للبناء. والسبب في ذلك أن الحروف لا تتصرف ولا يتعاقب عليها من المعاني ما تحتاج معه إلى الإعراب، فلذلك كانت مبنية. الحروف ما كيف الاسم، ما كيف الأسماء، الحروف ما هي متصرفة، ثابتة على حالة واحدة، ولا تتعاقب عليها من المعاني لا بد لها من إعراب، وبالتالي كان الحرف مبنيا دائما. وكل حرف مستحق للبناء معناها واجب له البناء ومتصف به. والأصل في المبني أن يسكن، الأصل في المبني أن يكون ساكنا. والبناء في اللغة هو وضع شيء على شيء على هيئته يراد بها الثبوت والدوام. وفي الاصطلاح اللي هو البناء في الاصطلاح لزوم آخر الكلمة حالة واحدة. ثم قال رحمه الله: والأصل في المبني أن يسكن. الأصل في المبني اسما كان أو فعلا أن يكون ساكنا لخفته. ثم قال: ومنه ذو فتح وذو كسر وضم، كأين أمس حيث والساكن كم. ومنه أي من المبني ما حرك لعارض اقتضى تحريكه. نحن قلنا عن الأصل فيه أن يكون ساكنا، ولكنه قد يتحرك لعارض اقتضى ذلك. والمحرك حينئذ إما أن يكون ذو فتح، وإما أن يكون ذو كسر، وإما أن يكون ذو ضم. فالفتح لخفته يكون في الاسم والفعل والحرف، يكون في الاسم كأين، ويكون في الفعل كقال، ويكون في الحرف كسوف. والكسر والضم لثقلهما لا يكونان في الأفعال، فالفعل لا يكسر كذلك لا يضم، ولكن لهما يكونان في الأسماء مثل أمس وجير، ومثل حيث ومنذ يكونان في الأسماء الحروف حيث ومنذ أمس وجير. والساكن كم، ساكن السكون اللاتي في الفتح يكون زاد هو يكون في الأسماء والأفعال والحروف. الأسماء مثل كم، والأفعال مثل قل، والحروف مثل بل، فالسكون يكون في الثلاث في الأسماء والحروف والأفعال، والفتح كذلك، والضم والكسر لا يكونان في الأفعال. ثم قال رحمه الله: والرفع والنصب على إعراب لاسم وفعل نحو لن أهاب. من المعروف عند النحاة كما سنعرفه إن شاء الله في محله باب الفاعل، أن الفعل إذا كان مؤكدا بنون التوكيد، سواء كانت نون التوكيد مخففة أو مثقلة، أن المفعول لا يتقدم عليه. إذا كان الفعل مؤكدا بنون التوكيد فإن المفعول لا يتقدم. ولذلك يوجهون كلام ابن مالك رحمه الله على أنه ضرورة، وإن كان البعض يجيزه. والرفع والنصب مفعول به قوله شعلا، وهذه نون توكيد خفيفة. والرفع والنصب على الإعراب لاسم وفعل، هذا الباب الفصل قال له فصل في الإعراب، فصل في الإعراب. والإعراب في اللغة يأتي بمعنى التغيير والتحسين والتبيين، وفي الاصطلاح هو تغيير آخر الكلمة لاختلاف العوامل الداخلة عليها. معناها آخر الكلمة يتغير بسبب العوامل الداخلة عليها، معناها عامل نصب ولا عامل رفع، حسب العوامل يتغير آخر الكلمة. هذا هو الإعراب. وإن كان الإعراب في اللغة جاء لعشرة معاني، جاء لعشرة معاني، وأقسامه أربعة: الرفع والنصب والخفض والجزم. فالرفع والنصب يكونان في الاسم والفعل المضارع. في الاسم يرفع تقول زيدا، هذا منصوب، تقول زيد يقوم، هذا اسم مرفوع وفعل مرفوع، وإلا زيدا لن يقوم، هذا اسم منصوب كذلك وفعل مرفوع. وقد اجتمع في قول الله عز وجل: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. لن ينال هذا فعل منصوب، الله هذا اسم الجلالة اسم منصوب، ولكن يناله هذا فعل مرفوع مرفوع، تقوى هذا اسم زاده مرفوع. اجتمع ذلك في هذه الآية. الإعراب في اللغة جاء لعشرة من المعاني قد حكاها المهارة. أعرب عما في الحجاء أبانه، والشيء أعرب فلان زانه، وأعرب الإبل أي أجالها، ومفسدات الشيء قد أزالها، وأعرب الإله شيئا غير بعن وبالهمزة عد ما ترى، وأعرب الرجل أي تكلم بالفحش أو بالعربية، وما كانت له خيل عراب أو ولد ولدا أعرابيا أيضا، وارتعد من ذاك من يبيع بيع العربون. وهذه الخمس لوازم تكون